تجديد الإيمان بطاعة الرحمن، إخلاص وإيمان، وخضوع وإذعان، وتوحيد للواحد الرحمن. تجديد وترديد لكلمة التوحيد التي تملأ ما بين السماء والأرض، وتحقيق للعبادة التي خلق العبد من أجل تحقيقها، وعمارة للقلوب بخالص التوحيد الذي يغيظ الأعداء ويقطع دابر الجاهلية الجهلاء، وينتصر على ملل الكفر والنفاق والرياء. إنها مدارج الوصول وعلامة التصديق والقبول. ونور الهداية أنتم للحق راية، حطموا قيد الغوايا. تجديد الإيمان بطاعة الرحمن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه المقدمة هي مقدمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بها خطبته وحاجته صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها عقد النكاح. أول ما يتكلم بهذا الكلام، ثم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، النكاح، العقد، وسمي أيضا خطبة النكاح. وهذه الكلام يا إخواننا، ضماد الأزدي الصحابي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد رجل في مكة يدعي النبوة، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قالوا عنه مجنون. فهذا الرجل عبارة عن طبيب يداوي من هذا المرض، فقال أنا سوف أذهب إلى هذا الرجل وأعافيه وأشافيه وأداويه. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف عن نفسه وقال له أنا ضماد الأزدي، جئتك من الأزد من بعيد وأنا أعالج، ولكن أنت تكلم قل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال ضماد أعد علي، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا بسحر وما هذا بجنون، من أنت؟ فقال رسول الله. فقال ماذا أقول حتى أدخل في دينك؟ فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودخل هذا الرجل في الإسلام بمجرد ما سمع هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجرد ما يتكلم، كان الكفار يوصون بعضهم البعض إنه لا تسمعوا له، إذا سمعتوا له سحركم، دير بالكم إياكم، صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، اليوم سوف نأخذ حديثا أصلا من أصول الإسلام، أصل من أصول هذا الدين، من أجل أن نتعلمه ونعرف ما هو هذا الكلام وهذا الحديث. نزل جبريل من السماء، وهذا الحديث هو حديث عمر بن الخطاب في الصحيح. قال عمر بن الخطاب كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرفه أحد منا، وليس عليه أثر السفر. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغه، فوضع ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه. تخيل هذا الموقف. فقال يا محمد، ما الإسلام؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. هذا الرجل الغريب يقول صدقت. فيقول عمر بن الخطاب عجبنا، يسأله ويصدقه، كيف يسأل ويصدق؟ من هذا الرجل؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال صدقت. فقال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها؟ النبي يقول ويجيب ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها؟ قال أن تضع الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا حديث أصل من أصول الإسلام إخواني، هذا الحديث المذكور هو أصل من أصول هذا الدين، تمام إخواننا؟ فيه الإسلام وأركانه، وفيه الإيمان وأركانه، وفيه الإحسان، أعلى درجات هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطريقة في التقسيم هي درجات المؤمن بهذا الدين. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. واضح إخواننا؟ يعني أول درجة هي درجة الإسلام، تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. واضح؟ هذا أعمال ظاهرة، ولكن كثير من الناس يعمل هذه الأعمال الظاهرة وما دخل الإيمان في قلبه. هذا الإيمان لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما، يعني ولم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا ذكرت الإسلام وحده دخل فيه الإيمان والإحسان، كل الدين دخل في الإسلام. كلمة الإسلام على الأعمال الظاهرة، وكلمة الإيمان على الأعمال الباطنة، تصديقك بما أوحى الله تبارك وتعالى به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الغيب. والإحسان هي أعلى درجات هذا الدين، هي أن تعبد الله كأنك ترى الله، تعبد الله وأنت مستحضر في سجودك وركوعك ودعائك لله سبحانه وتعالى، وتوسلك وعبادتك وجهادك وذهابك وإيابك وبيعك وشراءك، كأنك ترى الله وأنت لا تستطيع أن ترى الله. فإذا ما استطعت أن ترى الله فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يراك. هذا أعلى درجات الدين، أن تراقب الله سبحانه وتعالى في سر أمرك وفي علانيته. أنت في بيتك مغلق على حالك الباب، تظن أنه ما في أحد رآك، لا الحسبة موجودين ولا الشرطة ولا واحد موجود، ما في حدا. الآن أنت بينك وبين نفسك، ولكن الله رب السماوات والأرض هو الذي يراك. هنا يظهر الإيمان، هل صدقت بأن الله يراك؟ العظيم الذي سوف يعاتبك وهو سبحانه وتعالى الذي يراقبك، وهو الذي يسجل عليك الحسنات والسيئات. فإن آمنت امتنعت عن المعصية. ما سمعت حديث ذلك الرجل الذي راود امرأة عن نفسها مرارا وتكرارا، فلما أصابها الفقر، صابها الفقر واشتد بها المسألة، قالت أعطيني فلوس وأنا أخلي بينك وبين نفسي. فلما وافقت قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فترك المال وتركها وخاف من الله سبحانه وتعالى، وقالت له خذ مالك، فقالت لا خلص خذي هذا المال. والأعمال الظاهرة أيها الإخوة هو الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والعباء والحج وعبادة الله في الظاهرة. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه أولا أدب المتعلم وطريقة في تعليم الناس، السؤال والجواب. فهذه يا أخوان هذا الحديث هو أصل من أصول هذا الدين، الإسلام أولا. ما معنى كلمة الإسلام؟ من أين جاءت؟ الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى في عبادته، إنك تستسلم. والاستسلام ما هو؟ أن تسلم لله تبارك وتعالى وتنقاد له بكل ما شرع وبكل ما أراد الله تبارك وتعالى منك، أنت تسلم له، هذا هو الاستسلام. الإسلام أن يقال حي على الصلاة، الله يدعوك وأمرنا ونقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت منشغل بتجارتك أو منشغل مع أبنائك وزوجتك وأهلك أو منشغل بالتلفزيون. لا يا إخوانا، هذا ما هو استسلام. الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. فإن أمرك أن تكون في المسجد كنت في المسجد، وأمرك أن لا تغش الناس في تجارتك، الله تبارك وتعالى يريدك أنك ما تغش. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون مع المؤمنين كنت معهم، وأراد ربنا سبحانه وتعالى أن تعادي الكافرين عاديتهم لله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام. إسلام هو أن تنقاد لله تبارك وتعالى. واسمعوا الإبراهيم عليه الصلاة والسلام، الأمة الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه إن إبراهيم كان أمة، لأنه جمع فضائل عظيمة وصفات عظيمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الذي أمره ربنا تبارك وتعالى أن يترك زوجته وابنه إسماعيل في أرض غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أرض قحلاء ما فيها شيء، لا يأتيها المطر وهي سوداء من شدة الحر، وما فيها عين وما فيها شيء، تركهم في هذا المكان وذهب. انظروا أيها الإخوة كيف الاستسلام. هذا فقط يا إخواننا لبيان كيف استسلم الأنبياء والمرسلون، وكيف استسلم الصحابة والتابعون، حتى يعني يلان لا شيء من الاستسلام الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. فالتفت تركهم والتفت وذهب. فقالت له: لمن تتركنا؟ زوجته تقول له: لمن تتركنا؟ ما الذي هنا؟ ما في؟ هو لا يجيب. ثم فهمت المسألة فهما جيدا، فسألته السؤال الذي هو المختصر المفيد، فقالت له: الله أمرك بذلك؟ فقال لها وأشار برأسه: أي نعم. فماذا قالت هذه المستسلمة لله سبحانه وتعالى؟ قالت: إذن لا يضيعنا. ثم بعد ذلك لما بلغ إسماعيل السعي كبر وأصبح يأتي بالأغراض ويسعى ويذهب، قال يا بني، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. المنام الذي يراه إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو وحي، هذا وحي، ويفهم إسماعيل هذا الكلام إنه الله سبحانه وتعالى أمرني أمر، وما هو الأمر؟ أني أذبحك. تخيل يا إخواننا، ليس تذبح غيرك، لا، وهذا المنظر الشنيع تشمئز لما ترى هذا المنظر. أنت مش تذبح واحد غيرك وواحد بعيد عنك، لا، أنت تذبح ابنك، فلذة كبدك، ابتلاء عظيم. إني أرى في المنام أني أذبحك. انظروا، هذا ابن النبي، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظروا يا أخوانا الوالد، وكيف الولد مستسلم لأنه هو يقع عليه، ولكن يا أخوانا الاثنين الله سبحانه وتعالى ذكرهم فقال: إن هذا لهو البلاء المبين، هذا بلاء عظيم. فماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ فلما أسلما. ما معنى كلمة أسلما؟ يعني استسلما خلص للأمر الذي أمره الله تبارك وتعالى. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا الاستسلام الله تبارك وتعالى ما طلب منه، طلب أقل منه بكثير. الله سبحانه وتعالى طلب منا صلاة، صيام، عبادة، زكاة، حج، جهاد، طلب شيء هو ضمن قدرتنا وطاقتنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ضمن الطاقة. النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، كان يتزوج وكان يأكل وكان يصاحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان خير عشير، وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا الاستسلام أيها الإخوة، هذا هو الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقيل له في ذلك: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما أشكر الله؟ هو إحنا ما بنتوب إلا إذا ربنا بده يعذبنا في النار، وإذا أصابني الهم والضنك والنكد لجأت إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، بدي أشكر الله على نعمته. نعمتنا نعم كثيرة وعظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما تستطيع أن تحصي نعمة الله عليك. هذا هو أيها الإخوة الحقيقة. ولكن متى تنتبه على النعمة؟ لما تروح منك، لما تروح منك نعمة الصحة أو نعمة البصر أو نعمة السمع، إذا راحت منك هذه النعم تنتبه لها، بتصير تحكي: آه والله كنت في نعمة ولكن ما شكرتها. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظروا أيها الإخوة ما الذي حصل معه، تغيرت أمور كونية معروفة. السكين تذبح حادة وجاهزة للذبح، ولكن يا أخواننا تغيرت السنن الكونية، تغيرت في ذلك الحين، فأصبح يذبح ما ذبح، يذبح خلاص. ربنا سبحانه وتعالى نزع منها خاصية الذبح فما ذبح. وكذلك الأمر لما ألقى النمرود إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، هي خاصيتها أنها تحرق، ولكن يا أخواننا هذا لما نجح في امتحان الله واستسلم لله تبارك وتعالى، هذا الاستسلام أصبحت هذه النار تغيرت خاصيتها، أصبحت ما تحرق. هذا رب العالمين بيده ملكوت السماوات والأرض، أطع ربك وما عليك بالباقي، الباقي على الله سبحانه وتعالى. وإذا وعدنا ربنا تبارك وتعالى بالنصر فلا يقول أحد كيف ينصرنا، وهم عندهم طائرات وتكنولوجيا، عندهم أقمار صناعية، عندهم جيوش جياشة وأعداد وفيرة وغفيرة. لا يا إخواننا، ما تقول هذا، إحنا نطبق أمر الله وشرع الله ونستسلم لله، والباقي ليس بأيدينا. إحنا ما وعدنا الناس بالنصر، ما قلنا لهم راح ننصركم، إحنا ما نستطيع، ما عندنا شيء، إحنا فقط نعتمد على الله. الله سبحانه وتعالى أمرنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اللي بتستطيعوه فقط، والباقي على الله سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اللي قصده فقط الدنيا وما قصده الآخرة، ولا يعامل مع ربنا ولا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيفرق عليه شمله. كيف يا أخواننا؟ الدار والزوجة والأولاد والدراسة، وأنا طلبتني الدورة الشرعية، وبعد شوي يا أخوانا طيب الطيارة أجت، يا الله إيش هالحكي، إيش هالكلام هذا. وبعد ذلك يا أخوانا قطعت المي وجرت الغاز، ومشكلة بتشتت عليك أمرك كله. الله سبحانه وتعالى بيده الحل، مش بإيدينا يا أخوانا. الدولة الإسلامية لا تعد الناس إلا بما وعد الله تبارك وتعالى به. ما وعدتهم يا أخواننا أنه خلص رح نأملكم جرة الغاز، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي وعدكم: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله اللي وعدكم، احنا ما وعدنا بشيء، عند الله سبحانه وتعالى هاي خزائن السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت همه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه. دائما تعبان، دائما تقول له كيف الحال؟ والله يا شيخ الحمد لله. طب ما لك بأسان؟ قل الحمد لله يا رجل، احنا بخير بفضل من الله. انظر إلى من هو دونك في الدنيا، لا تنظر إلى من هو فوقك. ثم بعد ذلك يا أخوانا: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لو تعبت ما راح يجيك من الدنيا إلا المكتوب عند الله، ما يتغير ولا يزيد. ومن كانت همه الآخرة جمع الله شمله، وجدت كل الأمور مجموعة عنده، الأمور دائما سهلة. لو كان أصعب الأمور يتوكل على الله وما عليه، وربنا سبحانه وتعالى تجد، والله يا أخوانا جربنا أصعب المسائل، أصعب المسائل، كل الدنيا تكيد للإسلام وللمسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه بحله. جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. الغنى مش شرط يكون في إيدك، ممكن في قلبك، القليل من المال يكفيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هاي الدنيا، إنك أنت تبات آمن في سربك، ما تخاف شيء يغتالك من الخارج. آمنا في سربه عنده قوت يومه، يعني طعامه موفر ليومه فقط مش لسنوات. هذه يا أخواننا كل الدنيا، كنت ملك ولا كنت أنت عبد، ما راح تنام إلا على فراش مثل جسدك. لو كان عندك قصور ما راح تعبي كل الغرف، فقط هالفرشة هاي وتنام عليها، ولكن تكون آمن وأنت طعامك موفر. هذه الدنيا لم تمتلئ، ما راح تملي أكثر من بطنك. لو كنت مين ما كان يكون ما راح تأكل إلا ملء بطنك، خلص بعد البطن ما راح تأكل. فهذا هو الاستسلام أيها الإخوة، هذا هو الإسلام، وهذا هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، والباقي على الله. ثم ذكر في الحديث مسألة أخرى وهو الإيمان. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان أيها الإخوة تصديق القلب، هذا معناه اللغوي، التصديق. شو الإيمان؟ التصديق. ولكن في الشرع الإيمان تصديق بالقلب وعمل القلب، تمام، وقول باللسان وعمل بالأركان. إذا الإيمان وقر في القلب نطق اللسان بالشهادتين مباشرة، وإذا وقر في القلب وصدق على الطريق الصحيح كما يريد الله تبارك وتعالى لا بد أن تظهر هذه الأعمال على الجوارح، فإن القلب هو ملك الجوارح. أما واحد إنسان يقول أنا مؤمن وما طبق الإسلام بظاهره وما نطق الشهادتين، لا ينفعه يا أخوان هذا الإيمان، الإيمان الذي يريده الله تبارك وتعالى من العالمين من الناس، إنه تصدق بقلبك تتأكد إنه يوم القيامة رح يجي ورح ربنا يسألك والله سبحانه وتعالى مراقب لك، تؤمن بهذا وتستشعره، وهذا الذي يدفعك على إنك تنطق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك هذا يدفعك، لأنك أنت آمنت بالله سبحانه وتعالى، يدفعك هذا إليك إنك أنت تنقاد بظاهرك بجوارحك على ما يريد الله تبارك وتعالى منك من الاستسلام، من الإسلام، الصلاة والصيام والحج إن استطعت إليه سبيلا. الإيمان هو الذي إذا وقر في القلب بعث على الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث يا أخوانا إنه هو ذكر الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، إنك أنت تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يراك، وهو الذي يراقبك، وهو الذي يرى أعمالك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.